اكتب يا علي. وعلي كان كاتبا، عمر كان كاتب، أبو بكر كان كاتب، معاوية كان كاتب، كان عدد من الكتاب. إذن ووصيته مكتوبة، يجب أن نعنى بالكتابة. والكتابة بعدها التعليم. وكما يقولون ما اكتسب البشرية، لو تتبعت وتأملت كل مكتسبات البشر الله يقسم به، نون والقلم وما يسطر. إذن وصيته مكتوبة. قد نكون أطلنا الكلام على الكتابة وهو ليس من باب الوصية، ولكن لنعلم بأن ديننا وأمتنا وإن كانت في الأصل أمية، لكن هذا شرف وفضل له، وشرف وفضل للنبي الأمي الذي لم يتلقى تعليما من بشر فيصبح معلم البشرية كلها. وليس هذا بس يا إخوان. بالمناسبة عشان إخواننا اللي بدرسوا الأدب ويقرؤون في تاريخ الأدب في العصر في صدر الإسلام، النبي وقول الشعر، قالوا لم يقل شعرا لأنه أكمل الخلق، ولا يكون الشاعر كاملا إلا إذا نبغ في جميع أنواع الشعر وخصائصه، ومن ضمن ذلك الهجاء. وهل يكون هجاء؟ قالوا لا. قال إذا ما يكونش شاعر مفلق ولا يكونش متفوقا على الآخرين حتى يكون غزل والنسيب. هل يكون الرسول يتغزل؟ هل لا والله ليس هذا المانع من قوله الشعر. قد يقول غزلا عفيفا، وقد استمع إلى بان السعاد فقلب اليوم مدبول في هذا المسير، وكان يجيد الشعراء، وحسان يهجو قريش ويقول أهجوهم، قلت كيف تهجوهم وأنا منهم، قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. إذا ممكن أن يكون شاعرا مفلقا ويكون عفا اللسان، ولكن منع الله رسوله من الشعر كما بين القرآن. وهذه القضايا يا إخوان أصل دراسة تاريخ الأدب إنما هي إيطالية وليست عربية. النقد موجود، ولكن كفن وكعلم مبوب ومؤلف فيه طارئ على الأمة. وتلك القضايا إذا لم نرجع فيها كما يقولون الأدب ونشأة اللغة ونشأة الدين وإلى آخره، إذا لم نرجع إلى كتاب الله كنا تبعا لغيرنا ونضيع معهم. الله تعالى سبحانه يقول في هذه القضية وما علمناه الشعر. طب ليش؟ وما ينبغي له، ما ينبغي له الشعر حتى لو ما علمناه، وليش منعناه؟ لأنه لا ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ولا يتفق الشعر والقرآن. لماذا؟ لأن العرب في جاهليتها كانت تعتقد أن كل شاعر مفلق له رئي من الجن ينفث على لسانه، كما ذاك اللي قال لكل شاعر أنثى وشيطانه أنثى وشيطاني ذكر، يفتخر على إيش الشعراء بأن شياطين الشعراء أناثي وهو شيطانه ذكر أفرح منهم. فلو قال شعرا قبل البعثة ثم جاء بالقرآن لقالوا من ذاك الشعر الذي كان يقوله. هو ما قال شعر وقالوا شاعر، هو لم يخط بيمينه وقالوا يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها. طب هو ما يقرأ ولا يكتب، من فين اكتتب؟ فهي تملى عليه. طب من يكتبها؟ إذن هو لم يقرأ ولم يكتب، واتهموه بأن القرآن أساطير اكتتبها تملى عليه. هو لم يقل شعر، واتهموه بأنه شاعر وما جاء به شعر، فكيف إذا كان يقرأ ويكتب ويقول شعرا؟ إذن صدق الله العظيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا إيش؟ ذكر القرآن مبين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كونه لم يقل الشعر يتذوق الشعر إلى أقصى حد، واستمع للشعراء وأجاز الشعراء عليهم على أشعار، وكذلك لم يقرأ ولم يكتب ويعرف حروف الهجاء. من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات،